السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يقول الله سبحانه تبارك وتعالى في سورة البقرة: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. الآية. يذكر الله سبحانه تبارك وتعالى في عدد من الآيات 13 آية في سورة البقرة، يذكر الله سبحانه المنافقين وصفاتهم وأفعالهم وأمثلتهم التي تليق بنفاقهم، فيقول: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. نوع من الناس، فريق من الناس يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، يزعمون ذلك فيكذبون كذبا عريضا جدا: آمنا بكل شيء، فجابوها من أولها الآخرة، بالله وكل ما يأمر به وكل ما يخبر عنه، وباليوم الآخر، يبقى من الدنيا للآخرة على قد ده إحنا مؤمنون، آمنا بالله وباليوم الآخر. والله عز وجل يكذبهم يقول وما هم بمؤمنين، فهم يقولون آمنا، يعبرون بالفعل، والله عز وجل يعبر بالجملة الإسمية التي تفيد الدوام والاستقرار، فهم يقولون فعلنا ذلك، والفعل يقبل التكرار، فهم يقولون بألسنتهم ويفعلون خلاف ما يقولونه ويتكرر منهم ذلك، والله عز وجل يثبت لهم مهما قلتم وفعلتم النفاق مستقر في قلوبكم، أنتم منافقون وما هم بمؤمنين، نفى عنهم الإيمان وأثبت لهم ضده، فهم الكفار المنافقون. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، كأنهم سائرون في طريق الهلاك، يهلكون أنفسهم وهم لا يشعرون بذلك، صاروا في ضلال حتى تاهوا وحتى وصلوا إلى النار والعياذ بالله، وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا وعملا. فيخادعون الله والذين آمنوا، يخادعون خداعا وتمويها وتزويرا وكذبا على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين. وحقيقة هذا الخداع يرجع إلى أنفسهم، هم أظهروا بألسنتهم شيئا قالوه تقيا، يتقون العقوبة في الدنيا، أما الآخرة فهم لا يؤمنون بها، فلا يصدقون بعقوبة الآخرة حتى يتقوها، فلذلك يخادعون في الدنيا حتى لا يقتلوا، حتى لا يشردوا، حتى لا يجتنبهم الناس، فهم يقولون ذلك آمنا بالله وباليوم الآخر. خديعتهم تحيق بهم، ما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، يبقى لا إحساس عند هؤلاء بالجرم الذي يفعلونه وبالمتاهة التي ألقوا أنفسهم فيها حتى يهلكهم الله سبحانه تبارك وتعالى. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. يخبرنا الله سبحانه أن الأمراض التي عندهم ليست أمراضا بدنية، وإنما هي أمراض في القلوب، في قلوبهم مرض، نوع من المرض. القلب قد يمرض بأمراض، أنواع من الأمراض، ولكن هؤلاء مرضهم مرض مخصوص، هو مرض النفاق، مرض قسوة القلوب، مرض موت القلوب. في قلوبهم مرض ليس كأمراض القلوب التي يعاني منها الناس، هذا به بهر في قلبه، هذا به خفقان في قلبه، هذا به ذبحة في قلبه، لا لا لا لا، ده مرض نوع تاني من المرض. في قلوبهم مرض وهو النفاق، الكفر، القسوة. فزادهم الله مرضا، زادهم بكفرهم بطغيانهم مرضا فوق مرضهم وكفرا فوق كفرهم، كما أنه زاد المؤمنين بإيمانهم بأخذهم بالأسباب طاعتهم لله زادهم إيمانا وزادهم هدى، كذلك هؤلاء المنافقين زادهم الله مرضا فوق مرضهم. فكلما نزل شيء من التكليف كلما كذبوا فزادهم الله عز وجل بتكذيبهم مرضا فوق أمراضهم، ولهم عذاب أليم، لهم عذاب عند الله سبحانه مودع مؤلم بما كانوا يكذبون وبما كانوا يكذبون، بما كانوا يكذبون على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا شيئا من قصص هؤلاء وأفعالهم الشنيعة، وبما كانوا يكذبون فيما بينهم بعضهم مع بعض، يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس رسولا ولم ينزل عليه شيء، فيكذبون فيما بينهم ويكذبون أمام النبي صلوات الله وسلامه عليه، فعندهم التكذيب والكذب. فعبر الله عز وجل في هذه الآية بالقراءتين فيها، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون قراءة الكفرين، وبما كانوا يكذبون قراءة باقي القراء. فهم يكذبون إذا كانوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأمام الناس، نحن مؤمنون، نحن مصدقون، نحن نجاهد معكم، نحن نفعل، فيكذبون فيما يقولون ويدعون. وهم يكذبون إذا خلى بعضهم إلى بعض، كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوا ما جاء من عند الله سبحانه. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض أفعالهم تظهر وفضائحهم تنتشر، فلذلك ينصحون لا تفسدوا، كفاية فساد، لا تفسدوا في الأرض، جوابهم إنما نحن مصلحون. وإذا قيل لهم، ما فيها قراءة يقرأها هشام والكسائي ورويس، وإذا قيل لهم يعني لبيان أنها مبنية للمفعول، مبنية للمجهول، إذا قيل لهم قراءة الجمهور الأسهل إذا قيل لهم، ثم القراءة الثانية أصعب شوية لبيان إن هذا مبني للمجهول، يعني أصلها قال فقيل لهم، أصلها قيل لهم أصلها جميل، فقرأت على هذا النحو إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، يسمون هذا أنهم يشمونها الإشمام، وهذا الإشمام اللي في هذه الكلمة غير الإشمام والروم اللي يأتي في آخر الكلمة، هذا شيء وهذا شيء آخر. فالإشمام اللي يأتي في آخر الكلمة إشارة بالشفة فقط لحركة الضم، يضم الشفة لبيان إن في ضم هنا، ولكن هنا كأنه يلحق بها واو. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، إنما نحن مصلحون، إذا وقف عليها هذه الكلمة مصلحون يقف عليها يعقوب بخلفه بهاء السكت، مصلحون مصلحون، يعني يضع لها هاء السكت في آخرها عند الوقف، وباقي القراء إذا وقفوا مصلحون ولهم فيها مادة حركتين واربعة وست حركات لأنه عارض للسكون. إذا قيل لهم لا تفسدوا، لا تفسدوا بإيه؟ لا يفسدون، لا تفسدوا بكفركم، بتعويق الناس عن الدخول في دين الله وعن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالقرآن الكريم. والفساد ضد الصلاح، فهم مفسدون لا يصلحون ولا يصلحون، فهم فيهم الفساد وفي أفعالهم الإفساد، فالفساد ضد الصلاح، وحقيقة الفساد العدول عن الاستقامة، يبقى طريق المستقيم أمامه إذا به يفسد يميل عن الطريق الحق إلى ضده. قال فسد يفسد ويفسد ويفسد، وهو فاسد ومفسد، مفسد يعني فاعل زيت من الفعل الرباعي. طيب إذا قيل لهم لا تفسدوا جوابهم إيه؟ يقول إنما نحن مصلحون، إنما أداة قصر وحصر، وإنما تأتي لحصر الشيء في حكم معين أو حصر الحكم على شيء معين، فهنا يقولون إنما نحن يعبرون بهذه الجملة الإسمية التي تفيد الاستقرار، إحنا بس إحنا مصلحون، ما فيش عندنا إلا الإصلاح، لا نفسد أبدا. انظر للإنسان اللي يمشي في الغي وفي الضلال وهو يوهم نفسه أنه مصلح وأنه على صواب، فهم كانوا يقولون لأنفسهم نحن أحزم الناس. فاكرين عيينة ابن حصن الفزاري لما كان يسأل ما حال الناس مع هذا الرجل، يقولون في فريق كافر بحرب ويحاربهم، فريق مؤمن معه ويجاهدون معه، فريق ثالث بين الاثنين لا مع دول ولا مع دول، في الظاهر مع دول، فيقول هؤلاء أحزم الناس، اشهدوا علي أني من هؤلاء، اشهدوا علي. إذن هو حين يقول اشهدوا إني من هؤلاء هو يظن أنه مصلح، يظن أنه في حال صلاح لنفسه وإصلاح لغيره وأنه هو الصح، الصح الذي يعمله. فتلاقي الإنسان المبطل وإن استشعر في نفسه أنه بيعمل باطل، ولكن في النهاية يمني نفسه لا أنه هو أفضل واحد في الناس دي، هو اللي ماشي صح، اللي عرف يكسب الفريقين وعرف يضحك على الفريقين فهو اللي ماشي صح. فهم يفسدون ويزعمون أنهم يصلحون، فيقولون إنما نحن إحنا بس كده مصلحون، ما يتقالش عنا حاجة تانية، ما يدخلناش الفساد من باب أبدا، إحنا مصلحون فقط. وهذا فايدة إنما وفايدة التعبير بالمبتدأ والخبر بالجملة الإسمية نحن مصلحون. قالوا إنما نحن مصلحون. الجواب من الله عز وجل على هؤلاء: ألا إنهم هم المفسدون، ألا إنهم هم المفسدون. ألا يعني أداة تنبه على تحقيق ما بعدها، هذه الهمزة، كل همزة استفهام للإنكار تدخل على النفي فتفيد التحقيق، فأصلها الهمزة همزة استفهام ولا النفي، فلما دخلت دي على دي أفادت التحقيق، يعني حقا حقا هم المفسدون. ألا إنهم، والجواب هذا من الله سبحانه المطلع على قلوبهم سبحانه، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. إذا هم أهل الفساد الذين في قلوبهم المرض هم المفسدون، واللام هنا لام العهد أو لام الجنس، وكأنه يقصر الفساد عليهم، هم أعظم الناس فسادا وأكثر الناس استحقاقا لهذه التسمية، هم المفسدون. ويمكن غيرهم فيه فساد برضه ويفسد، الأعراب ما بيفسدون غيرهم، قد العاصي يفسد، ولكن الفساد والإفساد الحقيقي يكون في هذا الذي يبطن الكفر ويظهر للناس الإسلام خداعا للناس وخداعا لله ولرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فأفسدوا بكفرهم بآيات الله وبصدهم عن سبيل الله وبمخادعتهم لأولياء الله وبموالاتهم للكفار المحاربين لله تعالى ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يزعمون أن هذا كله صلاح وأن هذا إصلاح. إنما نحن مصلحون، بموالاة الكفار يقولون نحن مصلحون، بمعاداة الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون إنما نحن مصلحون، فين الصلاح في هذا الذي يقولونه؟ فلذلك ربنا شهد عليهم بذلك أنهم هم المفسدون. يبقى إذا كان الإفساد درجاتهم أعلى درجة من درجات الإفساد، وهم أحقر خلق الله سبحانه وتبارك وتعالى الذين يستحقون ذلك، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. الذي يشعر يرجى له توبة، أن يتوب إلى الله عز وجل. العاصي ترجى له توبة، لكن المفسد الذي لا يشعر بإفسادك هذا المنافق لا يرجى له توبة. ولذلك ربنا يقول إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، يمكن طائفة منكم تتوب، يمكن طائفة تتوب، ولكن نعذب الباقين العذاب الشديد بإفسادهم. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون بكونهم مفسدين، بكونهم مفسدين لا يشعرون. الفساد كل الناس يعرفونه، فانظر التعبير هنا لم يقل ولكن لا يعلمون، ولكن لا يعلمون. العلم يحتاج لدقة نظر، يحتاج لدقة استنباط لفهم، ولكن الفساد لا لا لا كل من ينظر لي يعرف أن هذا فساد، فيشعر أنه فساد. الصغير يشعر أنه فساد، الكبير يشعر أنه فساد، الكل حين يرى هذا هذا فساد يرى، لما يرى شيء اتهدم يشعر أن هذا فساد. ما فيش حد حيقول لا محتاج حد يفهمني ليه فساد العمارة تهدد، ليه فساد، حد يقول ذلك؟ هو شفى لكن انهدد. فلذلك هم حتى الشعور مش لا يعلمون، بس لا يشعر، ما عندهمش إحساس. الله سبحانه ختم عليهم، فإذا بهم لا يشعرون بما يشعر به الناس، العالم والجاهل يشعر أن هذا فساد ولكن هم لا يشعرون بذلك. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، أخسر الناس أعمالا عند الله سبحانه يوم القيامة. قل هل ننبئهم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أهو هنا أشد الإملاء وأشد العقوبة، الغفلة. الغفلة الله يملي لهم، يسيبهم في غفلتهم، هم غافلون وهم يسيرون في المتاهة ولا يشعرون، ماشيين ماشيين حتى يقعوا في النار والعياذ بالله ولا يشعرون بذلك. فالأخسرون أعمالا هؤلاء المنافقون وهؤلاء الكفار، أخسر الناس أعمال، يعملون الأعمال التي هي فساد ولا يشعرون أنها فساد، بل يشعرون بالعكس أنهم يحسنون صنعا، فلا يزالون على هذا الصنيع الرديء الباطل حتى يهلكهم الله سبحانه. فلا يرجى لأمثال هؤلاء أن يتوبوا إلى الله عز وجل. كذلك الإنسان الذي يبتدع في دين الله سبحانه ويلهي الناس عن الدين بمضلات الفتن، يخترع ويبتدع. جاء في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يرجى لصاحب بدعة توبة، لا يرجى لصاحب بدعة توبة، لأنه يفسد ويحسب أنه يحسن صنعا. فكل من يكون كذلك أن الله يملي له، خليك فيما أنت فيه حتى نأخذك عليها. النبي صلوات الله وسلامه عليه يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، والمبتدع لا يستشعر ذلك، يقول لا أنا ما ابتدعش، أنا ماشي صح، اللي أنا بعمله هذا صح، أنا أتقرب إلى الله وفيها إيه أنني أعمل كذا وكذا. المنافقون كانوا يقولون إنهم يحسنون صنعا، الكفار كانوا يحسبون أنهم يحسنون صنعا، كذلك المبتدع بدعة ضلالة يحسب أنه يحسن صنعا. فترجى التوبة لمن يستشعر الذنب، أما من لا يستشعر الذنب حتى يموت عليه فهذا الذي في غفلة وهذا الذي يهلكه الله سبحانه تبارك وتعالى. فالمنافقون لا حس لهم يجعلهم يشعرون بما يشعر به غيرهم من أن هذا فساد. إذا قيل لهم نصحوا المؤمنون ينصحونهم، إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض كذلك، إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، إذا قيل لهم نفس الشيء اللي قلناه في قيل الماضية يقال هنا يقرأها هشام عن ابن عامر، وكذلك الكسائي ورويس يقرأون، إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، آمنوا كما آمن الناس، برضو القراءة هنا إذا قيل لهم فيها الصلة فتقرأ إذا قيل لهم آمنوا، اقرأ لهم قالون، اقرأها ابن كثير، اقرأها أبو جعفر، وأيضا حيقرأ هنا ورش أو الأزرق عن ورش، حيمد هنا لهم يمدها ست حركات فيها، يبقى هنا هذا الضمير هم إذا جاء في الصلة يصله كأنه واو أو يصله بالواو، قالون بقول فيه وابن كثير وأبو جعفر، لكن إذا كان بعده ألف يدخل معهم الأزرق عن ورش أو يدخل معهم ورش. وإذا قيل له آمنوا، وأيضا آمنوا وآمن يمد هذا مد بدل، يمدها ورش أو الأزرق عن ورش حركتين وأربعة وست حركات. آمنوا كما آمن الناس، وما يقال في آمنوا يقال في آمنوا، لابد أن تقرأ دي زي دي عند ورش، فإذا قرأ آمنوا بالقصر كذلك آمن أو المد الأقل يعني، إذا توسط في الأولى يتوسط في الثانية، إذا مد الأولى ستة يمد الثانية ستة، آمنوا وآمن الناس. قالوا أنؤمن، أنؤمن، هنا اقرأها أيضا ورش كله أنؤمن، أنؤمن يبقى هنا بالإبدال فيها كما آمن حتكون زي اللي فاتوا برضو فيها حركتين واربعة وستة، واللي يقرأ يوافق بين الثلاثة زي بعض. كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، هنا الجواب منهم أنؤمن كما آمن السفهاء، آمنوا كما آمن الناس. وهل آمن كل الناس؟ هل كل الناس قد آمنوا؟ إنما آمن بعض الناس. فقيل المنافقين آمنوا كما آمن الناس. القرآن عجيب والقرآن جميل وتعبيراته جميلة، فيها ظاهر ولها شيء من وراء هذا الظاهر يفهم من الكلام الذي فيه. إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، هذا من ألفاظ العموم التي يراد بها الخصوص. الأصولين يقول لك العموم إما يراد به العموم على بابه، أو من العموم المخصوص يعني الذي يخص بشيء بدليل آخر، أو عموم يراد به الخصوص، أو عموم يراد به الخصوص. هذا من هذا الباب، من باب يقال فيه عموم، الصيغة صيغة عموم الناس يبقى كل الناس، ولكن يراد بهذا العموم خصوص معين المقصود به المؤمنون. زي ما يقول لنا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. الذين قال لهم الناس، أو هذا عموم يراد بالخصوص، مش كل الدنيا راحت قالت لهم إن الكفار مجتمعين لكم ومستنينكم في حمراء الأسد، لا مش كل الدنيا، ولكن مجموعة من الناس، اثنين نعيم بن مسعود وآخر، الذين قال لهم، فعبر عنها بذلك الذين قال لهم الناس إن الناس، مش كل الدنيا، لا الكفار، كفار قريش هم اللي جامعين لكم ومحضرين لكم. فهذا يسمى بالعموم الذي يراد به الخصوص. هناك عموم آخر يقال هذا عموم مخصوص، يعني يذكر شيء وبعدين يخصه بدليل آخر في موطن آخر، والمقصود بهذا الأول ليس العموم لك كله إلا هؤلاء أخرجناهم منهم. وهنا التخصيص قد يكون بدليل من الكتاب، بدليل من السنة، قد يكون بالحس والواقع وبالعقل وغير ذلك. يبقى هذا تخصيص للعموم. هنا أرسلنا عليهم الريح العقيم، ما تذر من شيء إلا جعلته كالرميم. ما تذر من شيء، هنا أهلك الله كل شيء، هنا أهلك ما أراد إهلاكه سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن ترك أشياء تدل عليهم، ترك ديارهم، فتلك بيوتهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. يبقى دمر الله عز وجل من كان فيه حياة أهلك وترك البيوت شاهدة عليهم. يبقى على ذلك هذا وإن كان عموما تدمر كل شيء بأمر ربها، كل شيء أمر الله عز وجل أن يدمره، فصيغة عموم، ولكن هذا العموم خص بشيء بدليل العقل، إنه البيوت موجودة بدليل آية أخرى تفيد ذلك، تلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. إذا لم يدمر البيوت وإنما دمر الأهل الموجودين بداخله. نرجع ثاني هنا، الذي إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، يبقى طائفة من الناس وليس جميع الناس. طيب ليه ما قالش آمنوا كما آمن المؤمنون، آمنوا كما آمن المؤمنون؟ هنا كأن الخطاب بين المؤمنين مع هؤلاء المنافقين، يقول المؤمنون لهم آمنوا كما آمن الناس. الناس كأن اللام للعهد، الناس المعهودون الذين آمنوا بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، أو كما آمن الناس كان المنافقون منحزين لليهود ماشيين مع اليهود. طيب آمنوا كما آمن الناس هؤلاء عبد الله بن سلام وأمثاله ممن أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى اللام للعهد لهؤلاء. إذا كنتم أنتم تقتدون باليهود فهذا حبر اليهود، عبد الله بن سلام قد أسلم ودخل في دين الله عز وجل، آمنوا كما آمن عبد الله بن سلام ومن معه. يبقى كما آمن أصحابكم من اليهود، ذر رؤساء اليهود كعبد الله بن سلام. أو كما آمن الناس، كأنها اللام للجنس، الناس، الله، اللام للجنس، وبقية الناس مش ناس، يقول لك لا مش ناس، مش ناس. يبقى هنا هؤلاء الناس بس الذين يستحقون أن يوصفوا بذلك، أما غيرهم من هؤلاء الكفار قال لنا إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيل، لا يستحقون هذا الوصف، وهم يعبدون أصناما وأوثانا ويشركون بالله سبحانه وتبارك وتعالى، فوصفهم الله بذلك إنهم إلا كالأنعام لا يستحقون وصف الناس، وهم يعبدون أصناما من دون الله، يعبدون أحجارا من دون الله، لا يستحقون أن يوصفوا بأنهم ناس. هؤلاء فقط الذين يستحقون أن يكونوا أناسا هم الإنس، وغيرهم لا يستحقون ذلك. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، أنؤمن كما آمن السفهاء، يعني هنا عرف من المقصود أنهم المؤمنون، فإذا بهم يصفون المؤمنين بما هم براء منه، يقولون عن المؤمنين أنهم سفهاء، وأصل السفه الخفة والرقة والطيش، كأنهم يقولون طيشين، دول خفاف العقول، عقولهم ما هيش ثابتة، دول فيهم سفه وفيهم ضلال، يقصدون المؤمنين بذلك. يبقى نؤمن كما آمن السفهاء يعني الجهال والخرقاء، فوصفوا المؤمنين بذلك، أنؤمن كما آمن السفهاء. طيب وهل فعلا كان المؤمنين سفهاء؟ وهل هم عرفوا من المؤمنين السفاهة؟ لا لا لا لا، ولكن زي ما يقول في المثال رمتني بدائها وانسلت، يعني هم وصفوا المؤمنين بشيء علشان يعني ما حدش يشمت فيهم، لما يتقال انه دول امنوا انتم ما امنتوش، فين عقولكم فين كذا، فيشمت فيهم الناس يقولوا لا لا دول سفهاء، دول سفهاء، فيرمونهم بذلك حتى يحول التهمة عنهم الى غيرهم. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. كما يقولون أنؤمن كما آمن السفهاء، إذا وقف عليها حمزة وهشام، هذه همزة متأخرة أخيرة في الكلمة، فيقف عليها بإبدالها ألفا مع المد والقصر والتوسط، يعني لو وقف عليها حمزة هنا هيقول كما آمن السفهاء، السفهاء السفهاء، يمدها يمد الألف، يقف عليها كألف، يبدل الهمزة ألفا. ويجوز الروم بالتسهيل، الروم يعني بيظهر الحركة اللي هي الضمة على تسهيل آخرها، إذا وقف عليها لن يقف على أنها همزة، الجمهور يقفون يقول السفهاء بهمزة في آخرها، لكن حمزة إذا كان يقف على همزة لا ينطقها، فيقرأها هنا السفهاء على أنها ألف ويمد، هنا إبدال، أبدلها الهمزة ألفا مع القصر والمد والتوسط. الوجه الثاني له أنه تسهيل على الروم والإشمال، إذا يقول كما آمن السفهاء، وهنا هذا الروم، الروم جزء من الحركة، جزء من الحركة، فانظر إلى قول السفهاء، هذه ضمة السفهاء، لكن هو لن يقرأ الهمزة، حيقولها تسهيل السفهاء، يبقى هنا التسهيل مع جزء من الضمة عليها، ده اللي يقرأها حمزة في الوقف على هذه أو على هذا الوجه، مع المد والقصر في الروم، هنا مد وقصر من غير توسط. طيب عند الوصل كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء، عند الوصل هيبقى حمزة برضو له السكت على الهمز، فإذا سكت على الهمز يبقى يقرأ كما آمن السفهاء ألا إنهم، هنا الوقف على هذه، لكن غيره ما بيقفش، ما بيقفش، ملوش السكت اللي هو بيسكت حمزة، فإذا وصل السفهاء ألا لك في همزتين ورا بعض، وعادة العرب لما تيجي همزتين لازم يغير واحدة من الاثنين تسهيلا تسهيلا، فهنا فيها وجهان للعلماء، وجه بالهمز ولمن لا يهمز يقوم له وجهان في هذه الهمزة، فيقرأ السفهاء ولا السفهاء هالا، إذا بتسهيل الهمزة الثانية أو بإبدالها واوا. من حيقرأها؟ يقرأها نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ورويس يقرؤون ذلك. يبقى القراءة كما آمن السفهاء ولا إنه، إذا همزة وبعدها واو، أو همزة وبعدها تسهيل، السفهاء هلا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلم. هذه في عند التقاء الهمزتين هنا، طبعا لهم يعني في الهمزتين، إما الهمزة الأولى تكون مفتوحة والتانية زيها مفتوحة، أو همزتين مضمومتين أو مكسورتين، أو واحدة مفتوحة والتانية مضمومة، لهم فيهم شيء. لو الهمزة الأولى مضمومة والتانية كانت مفتوحة فغيروا الأولى، خلوها إما مسهلة وإما خلوها واو. ألا إنهم هم السفهاء، الله عز وجل يجيبهم بذلك، إذا ألا أيضا للتحقيق كما قدمنا في السابقة. إنهم هم السفهاء فأكد بألا وأكد بإن التي تؤكد تفيد النصب والتوكيد، يقول إنهم هم السفهاء وأكد بالضمير أيضا، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. والتعبير هنا بلا يعلمون، اللي فات كان لا يشعرون، لا يشعرون في الفساد، لا يشعرون الفساد اللي كل إنسان يشعر إن هذا فيه فساد في هذا شيء، هم لا يشعرون، يبقى مرضهم مرض خطير جدا، ما فيش إحساس، ما عندهم شيء إحساس. هنا لما يقولون عن المؤمنين أنهم سفهاء، ربنا يقول لا أنتم السفهاء، أنتم السفهاء ولكن لا تعلمون. لا، طب ليه لا يشعرون؟ ليه لا يشعرون؟ الإنسان حين تكون فيه صفة من صفات الشر أو صفة غير طيبة، هو يحتاج لمن يعلمه بذلك، يحتاج من يعلم أنت فيك هذا الشيء. فإذا رمى غيره بالشيء، عادة الإنسان تبقى اللي في عينه الجزع يرى القذى في عين غيره ولا يرى الجزع في عين نفسه، يبقى إذا رأى في غيره شيء هايف بسيط يقول يا فلان أنت في كذا خد بالك، وهو في أضعاف مضاعفه مش واخد باله من هذا الشيء، يحتاج لمن يذكره، يبقى يحتاج للعلم. فهنا قال لا يعلمون، ما قالش لا يشعرون، إن هذا مما لا يشعر، إنما يحتاج لمن يذكر به، فهم في غيهم، لا هم بيشعروا بالفساد اللي غيرهم يشعر به، من باب أولى لا يعلمون أنهم هم السفهاء فيما رموا به غيرهم به. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. فضحهم الله سبحانه وذكر ذلك لهم حتى يفضحوا بين الناس. هم يقولون عن المؤمن عايزين يلزقوا بالمؤمنين شيئا، فإذا به يلتصق بهم هم أنهم أهل السفاهة والتفاهة، أهل الفساد والإفساد، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. إذا لقوا الذين آمنوا، حين يقابلون المؤمنين، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، يبقى هم بيلتقوا مع المؤمنين ويلتقون مع أشياعهم من المنافقين. فإذا قابلوا المؤمنين تبدحوا أمامه، إحنا مؤمنون زيكم، إحنا مؤمنون، قالوا آمنا. وإذا خلوا إلى شياطينهم، إذا خلوا إلى يعني انصرفوا إلى شياطينهم، يقال خلا إلى فلان وخلا بفلان، خلا إلى وخلا ب، خلا بفلان تحتمل معنى إنه في خلوة وحده، أو خلا به بمعنى تهكم به واستهزأ به ولعب به. فكانت كلمة خلا به هي الأصل أن يقال، لكن هنا ما ذكرش خلا به لأنهم هم مش بيستهزئوا بشياطينه، لما كانت محتملة لمعنى خلا به بمعنى لعب به وتلعب به لم يعبر، من قال خلا إلى، خلا إلى اللي هي ما هيش مشهورة، الأشهر منها خلا به، خلوت بفلان، لكن خلوت إلى فلان يبقى فيها قصد الذهاب إلى فلان هذا، فهم يذهبون إلى شياطينهم عمدا، مش عشان يستهزئوا شياطينهم، لا، ده علشان يفرحوا شياطينهم، عشان يقولوا للشياطين إحنا معكم ما تخافوش إحنا معكم. وإذا خلوا إلى شياطينهم انفردوا وانصرفوا إليهم الشياطين، شياطينهم رؤساء الكفر الشيطان، قدمنا كلمة الشيطان والمعنى اللي فيها والاشتقاق اللي فيها، وكأنها مأخوذة الشيطان من الأشطان والشطن بمعنى الحبل الطويل الممدود إلى بعيد، هذا الأشطان الحبال الطويلة، فكأن الشيطان بيغوي يغوي إلى أبعد ما يكون من الإغواء، وكذلك هؤلاء شياطين الإنس. والشيطان يقال أيضا من معانيها الاحتراق الاشتعال، فقالوا أيضا هي من الشياط من شاطة الشيء، فهم شياطين يعني يحرقون من يكون معهم بفسادهم وإفسادهم، ويستحقون أن يحرقوا يوم القيامة. وإذا خلوا إلى شياطينهم إلى رؤوس الكفر الذين فيهم قالوا إنا معكم، قالوا اطمنوا إحنا بنضحك عليهم بس ولكننا ما زلنا معكم، إنما نحن مستهزئون، إنما نحن مستهزئون. يبقى جوابهم عن المؤمنين يقولون إنما نحن مصلحون أمام المؤمنين، يقول أنتم مفسدون، يقول إنما نحن مصلحون. فإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما نحن مستهزئون، اللهم مستهزئون ولا مصلحون، كأنهم عند أنفسهم هم يصلحون، هم يظنون ذلك ويمنون أنفسهم بذلك، وهم أمام شياطينهم يخبرون شياطينهم إنما نحن مستهزئون، يعني مع المؤمنين كل ما بنقعد معهم بس الاستهزاء بهم والضحك عليهم والسخرية من هؤلاء. الاستهزاء بمعنى السخرية وبمعنى الاستخفاف، وأصله من الهزء، والهزء الخفة الخفة، وهو أصله القتل السريع القتل السريع. وقال هزأ يهزأ بمعنى مات على مكانه، مات بسرعة في المكان الذي هو فيه، فلذلك يقولون أنه الهزء هنا الاستهزاء بمعنى الإسراع في الشيء، يعني يقول نستخف بهم نضحك عليهم نسرع في التهكم بهؤلاء المؤمنين، يقولون إنما نحن مستهزئون. برضو إذا وقف عليها حمزة هنا إنما نحن مستهزئون، مستهزئون بالتسهيل هذه الهمزة، وأيضا مستهزون ومستهزئون، ثلاث قراءات لحمزة إذا وقف عليها. وقراءة أبي جعفر فيها يقول إنما نحن مستهزون، مستهزون بالإبدال للهمزة فيها أو بحذف الهمزة. وهنا يقولون إنما نحن مستهزئون، يجيبهم الله سبحانه الله يستهزئ بهم، الله يستهزئ بهم، الله يسخر منهم، الله يخدعهم، يسخر ويستهزئ ويخدع، يعاملهم بفعالهم هذه بما لا يتوقعونه. يبقى يقول لك فلان جاء بيهزأ مني فهزأت به، فلان بيخدعني فخدعته، يقول هنا في الحرب فلان لا يخدعني يخاتلني بالسيف فخدعته أبط عليه أخذته، يبقى الأول حاول ولكن لم يقدر، الثاني أمسك به، فالله عز وجل يخدعهم يأخذهم من حيث لا يحتسبون، الله يستهزئ بهم يبقى يضحك بهؤلاء ويجعل المؤمنين يسخرون من هؤلاء، وكذلك يخدعهم يوم القيامة. وكم أنزل فيه من آيات فضحت هؤلاء وتهكم المؤمنون بهم بسبب فعالهم، نرجو ذلك الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.